إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله عن الكفارة: وهي إطعام 60 مسكينا لكل مد أو صيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيب. الكفارة في الإفطار أو انتهاك حرمة رمضان التي سبقت لا تختص بالجماع عند المالكية كما يفهم مما تقدم، خلافا للشافعية والحنابلة، لا، عند المالكية سبق الحالات التي إذا تعمد فيها انتهاك حرمة رمضان بالشروط السابقة وجبت عليه الكفارة. طيب، ما هي الكفارة عند المالكية؟ الكفارة عند المالكية يخير فيها الإنسان بين ثلاثة أمور، ورواية الإمام مالك لهذا الحديث جاءت بالفطر لا بخصوص الجماع، وجاءت أيضا بالتخيير بين هذه الثلاثة. وبعض العلماء أخذوا برواية المعروفة التي في الصحيحين التي فيها ما يشعر بالترتيب وأنها ككفارة الظهار، أما عند المالكية يخير، فإن شاء أطعم وإن شاء صام وإن شاء أعتق. أما عند الشافعي ومن وافقه فإنه يعتق، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا ككفارة الظهار المذكورة في القرآن. أما عند المالكية في على التخير يخير بين إطعام 60 مسكينا يعطي، والإطعام هنا مقصود به التمليك، إذا يملكهم بغض النظر هل أكلوا أو باعوا، المهم أن يملكهم هذا القدر. طيب، كم يعطي كل مسكين؟ يعطي كل مسكين مدا، أي ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، مد النبوي، أو صيام شهرين متتابعين، يصوم شهرين متتابعين لا يفطر فيهما لغير عذر معتبر عند المالكية. وإذا مثلا نسي أو كذا فإنه يقضي يوم مكانه لكن لا ينقطع التتابع، أما لو قطع عمدا بلا عذر فإنه عليه أن يستأنف صيام الشهرين. فإن صام بالهلال صامهما كاملين أو ناقصين، حتى لو يعني إذا بدأ من اليوم الأول في الشهر ولو تتابع الشهران كل منهما كان 29 أجزاء ذلك، أما إذا بدأ من غير اليوم الأول فالشهر الذي يبدأ يصوم، مثلا لو افترضنا أنه صام في وسط الشهر الأول فيصوم هذا النصف ثم يصوم الشهر، مثلا بدأ في نصف المحرم كما هو اليوم مثلا نصف المحرم، فإذا بدأ في نصف المحرم يصوم صفر على ما هو عليه على حسب الرؤية ناقصا أو كاملا، ثم يكمل من ربيع الأول ما يكمل شهر محرم ما صامه من شهر محرم 30، فإذا صام هنا مثلا 15 صام هناك 15، وإذا صام هنا 14 لكون محرم ناقصا مثلا يصوم هناك 16، فالشهر المكسور الذي يكمله ويتكون ما بين شهرين يكمل الأول من الثالث، والثاني يصومه بالهلال كاملا أو ناقصا. أو عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيب، كذلك واحدة من الخصال الثلاث أن يعتق رقبة، أي يحرر مملوكا مؤمنا مسلما، لأن الكفارات تتعلق بالمسلمين بالرقيق المسلمين، سليمة من العيب، لا يكون فيها عيب، يعني مثلا أن يكون أقطع أو يكون هناك فيها عيب يمنع من الإجزاء. والأفضل عند المالكية والإطعام، لأنهم هم يرون التخير ثم قالوا هذا متعد فهو أفضل من القاصر، لأن من القواعد الفقهية أن المتعدي أفضل من القاصر، وذكر المحشي أن الظاهر أيضا بناء على ذلك أن العتق أفضل من الصيام. وكفر عن أمته إن وطئها، إذا وطئ السيد أمته فإنه يكفر عن نفسه، يكفر كفارة أخرى عن أمته ولو طاوعته، لأن مطاوعتها إكراه، فهي مستضعفة لا تستطيع الامتناع عنه إلا إذا ظهر منها علامة واضحة على المطاوعة أن تتزين له أو تطلب هي الجماع، فحينئذ تكون الكفارة عليه. لكن كيف يكفر الرقيق؟ الرقيق لا يستطيع أن يكفر بالإطعام إلا إذا أذن له سيده، لأنه ليس ذا مال، هذا هو الأصل فيه، بل يكفر بالصيام. أما العتق فقالوا لا يكفر به ولو أذن له سيده، لأنه فاقد الشيء لا يعطيه، هو نفسه غير محرر فلا يحرر غيره ولا يحرر عنه غيره، يعني حتى لو أعتق عنها لا يجزئ يقولون، لكن لو أن يطعم عنها. نعم، إذن الأصل فيها أن مطاوعتها إكراه، ف فيكفر عنها عن نفسه وعنها، ولا يكفر عنها بالصيام. لماذا؟ سيأتي هذا، لأن كل من كفر عن غيره لا يكفر بصيام، لأن الصيام لا يدخل النيابة، لا تدخل النيابة. وعن غيرها، عن غيرها مثلا زوجة أول عياذ بالله إذا زنى مثلا غيرها، إن أكرهها لنفسه، إذا أكرهها هو ليجامعها هو، فعليها أن يكفر عنها، سواء كانت زوجة أو كان والعياذ بالله زنا، فإنه يكفر عنها ما دام أكرهها. هذا إذا أكرهها لنفسه. أما إذا أكرهها لغيره فوطئها ذلك الغير طواعية، فعلي على الواطئ، لأن عندنا قاعدة فقهية أنه إذا اجتمع المباشر والمتسبب فالضمان على المباشر. أما إذا أكره الرجل أيضا، فسيأتي إن شاء الله الكلام عليه في الشرح والحاشي. طيب، نيابة بلا صوم، يعني ينوب حيث شرعت النيابة، كما لو أكره زوجته أو أمته، فإن عليه أن يكفر عنهما بلا صوم، لأن الصوم لا تدخل النيابة، وبلا عتق في الأمة كما تقدم، لا يعتق عن الأمة، لأن العتق لا يجزئ كفارة عن الرقيق، لأن فاقد الشيء لا يعطيه ولو فعلوا عنه السيد لا يزيئه، وإنما في الرقيق يتعين أن يطعم عنه. إذا أراد الحر أن يكفر عن الرقيق فيتعين أن يطعم عنه، لا يجوز الصيام لأن الصيام لا يدخل النيابة، ولا يجوز العتق لأنه رقيق هو في نفسه فلا يكفر عنه بعتق. أما إذا كفر عن حرة مثلا كزوجته التي أكرهها، فإنه إما أن يطعم وإما أن يعتق، لأنها حرة يجوز أن يعتق عنها، لكن لا يصوم لأن الصيام لا تدخل النيابة ولا قضاء. ذكر هنا أشياء ليس فيها قضاء أصلا، بمعنى أن الصوم لا يبطل بها، ولا قضاء بخروج قيء غلبة إذا لم يزدرد منه شيئا، يعني إذا لم يبتلع منه شيئا، إذا غلبه القيء فلا قضاء عليه، كما جاء في الحديث ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه. أو غالب ذباب، الذباب إذا سبق إلى حلقه بغير اختيار منه وغلبه فدخل فلا كفارة عليه، لأن هذا مما تعم به البلوى. وكذلك قوله أو غبار طريق، يسير في الطريق فدخل الغبار إلى حلقه، هذا لا شيء فيه. أو كدقيق دقيق أو كيل لصانعه، الصناع يغتفر لهم ما هم مضطرون لمباشرته في صنعتهم، مثل خباز مثلا ونحوه، طار الدقيق في حلقه، هذا لا يبطل صومه ولا قضاء عليه. وكذلك من كان يكيل الطعام مثلا ويحتاج إلى ذلك فدخل في حلقه شيء من ذلك فلا شيء عليه. وقول لصانعه يفهم منه أن غير الصانع، ومن هذا قالوا من يحتاجه لنفسه، مثلا من يعجن لنفسه ومن كذا، فهذا يغتفر له. أما إذا كان شخصا ليس مضطرا لمباشرة هذا وعرض نفسه لهذا فدخل في حلقه فهذا عليه القضاء عنده. أو حقنة من إحليل، أي ثقب الذكر، هذا يقولون الحقنة طبعا ليست هي الحقنة التي عندنا الإبرة هذه الحادة، لا، وإنما المقصود أنه حقن شيء ما مائع مثلا أو كذا من جهة الذكر، فلا فطرة عليه ولا قضاء عليه لأنه ليس متصلا بالمعدة. ولهذا قال أو دهن جائفة، الجائفة الجرح الذي يدخل إلى الجوف سواء كان من البطن أو من الجنب، فهذا إذا كان يعالج بدهن معين ويدخل في الجرح فإن هذا لا يفطره لأنه لا يصل قالوا إلى المعدة أيضا. أو نزع مأكول، إذا كان طلع عليه الفجر وهو يأكل فلفظ اللقمة أول ما مثلا سمع الأذان الذي يؤذن في الوقت لفظها، فإنه لا شيء عليه، وليس عند المالكية ولا عند الجمهور ما جاء في بعض الأحاديث المختلف في ثبوتها، من أنه إذا أذن المؤذن ويعني وفي يد أحدكم شراب أو طعام أو كذا أنه يأكل أو يشرب، هذا لم يأخذ به الجمهور، ومعظم هذه الأحاديث فيها نزاع في صحتها، فبعض من لم يكن الجميع، لكن فيه آثار، في شيء من الآثار. أو فرج طلوع الفجر، هذا معطوف على مأكول، يعني أو نزع فرج، إذا كان رجل مثلا يجامع زوجته فلما سمع الأذان نزع مباشرة، يقول لك هذا لا قضاء عليه بناء على أن النزع ليس بوطئ. فإن ظن الإباحة فأفطر فتأويل قريب. هذا الذي نزع إذا ظن أن صومه قد بطل فأكل وشرب وقال أنا يومي أصلا قد ذهب وصومي قد بطل، فهذا طبعا أخطأ في هذا، ولكن لا ليس عليه الكفارة لأنه متأول تأويلا قريبا على ما تقدم من الكلام عن التأويل القريب. وجاز سواكن، الآن سيتكلم عن بعض الجائزات، فقال وجاز سواكن كل النهار أي ولو بعد الزوال، خلافا للشافعي وغيره الذين يكرهون السواك بعد زوال الشمس لأنه يزيل أو يضعف خلوف فم الصائم. أما المالكية فليس عندهم ذلك، ويستدل لهم بعموم الأحاديث، لأمرتهم بسواك عند كل صلاة لم يقل إلا الصائم، ليس كما قال هناك وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لا هنا أطلق. ومضمضة لعطش، إذا كان الإنسان قد عطش ويريد أن يتمضمض لأجل ذلك أو يغتسل لإزالة العطش فهذا جائز، وأما إذا كان لغير عطش فمكروه. وإصباح طبعا، وإن سبق لحلقه شيء ودخل فقد سبق أن المالكية يقولون عليه القضاء. وإصباح بجنابة، ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من أهله من غير احتلام ثم يصوم. فالإنسان الصوم ليس من شرط صحته الطهارة الكبرى ولا الصغرى، ليس له علاقة بالطهارة. ولهذا لو أصبح الإنسان جنبا أو حتى المرأة طهرت قبل من حيضها قبل الفجر ثم مكثت إلى قبيل الشروق مثلا وهي لم تغتسل ثم اغتسلت وصلت، أو حتى ما صلت، طبعا ما صلت تأثم إثما عظيما جدا إذا كانت غير معذورة، وإذا كانت معذورة كأن نامت مثلا أو كذا، المهم أن هذا كله لا علاقة له بالصوم، هذا يتعلق بأحكام الصلاة وليس له صلة بأحكام الصوم. فالصوم لا يشترط له طهارة لا كبرى ولا صغرى، ليس له صلة بهذا، إنما الذي يؤثر فيه هو نفس الحيض، إذا كان الدم ينزل في أثناء اليوم هذا الذي يؤثر، أما مجرد أن بقاء الحدث الأكبر بعد انقطاع الدم هذا لا يؤثر، فضلا عن الإصباح بجنابة أو الاحتلام كل هذا لا يؤثر. وفطر بسفر قصر أبيح إن بيته فيه ولو بأول يوم إن شرع قبل الفجر وإلا فلا. الله عز وجل ذكر في كتابه أن المسافر له أن يفطر، لكن هذا الفطر عند المالكية مقيد بشروط. الشرط الأول أن يكون سفر قصر، أما إذا كان سفرا دون القصر فلا يبيح هذا، إذا كان مثلا سيسافر مسافة 50 كيلومترا أو كذا فهذا لا يجوز فيه لا فطر ولا قصر عند جماهير العلماء. طيب، ثم الشرط الثاني أن يكون سفرا مباحا لا حراما، أما إذا كان قد أنشأ السفر لقطع الطريق مثلا ونحو ذلك فهذا السفر لا يستباح فيه الفطر ولا القصر. لماذا؟ لأن الرخص لا تناط بالمعاصي عند الجمهور، وهذا السفر معدوم شرعا فكأنه معدوم حسا، سفر غير معتبر شرعا. الشرط الثالث إن بيته فيه لا بد أن يكون مبيتا لنية الفطر، فلا يجوز إذا بيت نية الصيام واستمر عليها إلى طلوع الفجر أن يفطر بعد ذلك عند المالكية وعند من وافقهم من العلماء. فلا يجوز عندهم مثلا إذا كان الإنسان ولو كان في وسط السفر فنوى الصيام وبدأ اليوم صائما أن يفطر بعد ذلك إلا لعذر آخر، كان مريض مثلا أو نحو ذلك، أما أن يفطر بعد أن صام فهذا لا يجوز عندهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في فتح مكة أمر الناس بالفطر تقويا على الجهاد ولم يفطروا، فقال له الناس إنما ينظرون إلى فعلك يا رسول الله وكذا، فأخذ ماء بعد العصر فأفطر، وهذا ظنه في البخاري، ولكن كثيرا من العلماء منهم المالكية لم يأخذوا بذلك وإلا فقد صح فيه الحديث. قال إن بيته فيه ولو بأول يوم، حتى لو كان في أول يوم سافر فيه فلا بد أن يبيت الفطرة، يعني الشرط أن يبيت الفطرة، أما إذا بيت الصوم فلا يجوز. فإذا كان في أثناء السفر بيت الفطرة له أن يفطر، أما إذا بيت الصوم فليس له أن يفطر. طيب، أول يوم الذي تحرك فيه إن كان شرع في السفر قبل الفجر فله أن يبيت الفطر، مثلا هذا الرجل تحرك قبل الفجر بنصف ساعة وبيت الفطر وتجاوز البساتين وكذا المحيطة بالبلد فأفطر، فلا بأس، جائز، هذا جائز لأنه شرع في السفر قبل الفجر. أما ويفهم من هذا أنه إذا شرع فيه بعد الفجر فلا يجوز، لا يجوز له أصلا أن يبيت الفطرة، ولا يجوز له أن يفطر. ولهذا قال وإلا فلا، لم يكن شرع فيه قبل الفجر بل شرع بعد الفجر فهذا لا يجوز له أن يفطر على ما تقدم. وكفر إن بيته. طيب عرفنا الآن متى يجوز ومتى لا يجوز. متى في الحالات التي لا يجوز له فيها الفطر هل يعذر بتأويل أو عليه الكفارة ولا يعذر؟ هذا فيه تفصيل بيانه. قال وكفر إن بيته بحضر ولم يشرع قبل الفجر، أو الصوم بسفر كحضر وأفطر قبل الشروع بلا تأويل وإلا فلا. هو إما أن يبيت الفطر وإما أن يبيت الصوم. فقال لك إذا بيت الفطر بالحضر كفر مطلقا. لماذا؟ لأنه ليس معذورا، هذا رجل لم يسافر كيف يبيت الفطر؟ فهذا عليه الكفارة بشرة إذا لم يشرع إيش قبل الفجر. أما إذا شرع قبل الفجر فهذا واضح وقد تقدم أنه إذا شرع قبل الفجر فمعناه أنه سوف يأتي عليه الفجر وهو مسافر، فلا إشكال حينئذ لأنه بيت الفطرة وأفطر وقد شرع في السفر فعلا، فلا إشكال عليه. هو نعم بيت النية بحضر لكن لم يفطر إلا وقد سافر ولم يصبح حاضرا، هذا كان من باب التوضيح. أو الصوم بسفر كذلك. الحالة الثانية التي يجب عليه الكفارة إذا بيت الصوم في السفر وبدأ صائما اليوم ثم أفطر، هذا عند المالكية عليه الكفارة ليس القضاء فقط، عليه الكفارة. ثم قال كحضر وأفطر قبل الشروع. كذلك الحالة الثالثة التي يجب فيها الكفارة عليه أن يبيت الصوم بالحضر ثم يفطر قبل أن يتحرك غير متأول. يعني مثلا أنت تعلم أنك سوف تسافر بعد الفجر بساعة فقلت سأصوم فبدأت اليوم صائما، ثم قبل أن تتحرك بربع ساعة قلت أنا سأفطر، السفر هذا متعب ولا أستطيع أن أصوم، بعد أن كنت بدأت صائما وأنت تعلم أن هذا حرام عليك، فهذا عليه القضاء والكفارة. أما إذا تأولت وقلت أنا سأسافر والمسافر يجوز له أن يفطر مثلا جهلت الحكم، فهذا في هذه الحالة فقط تعذر. ولهذا قال بلا تأويل وإلا فلا، وإلا فلا كفارة. فالخلاصة أنه هو هناك أربع حالات عامة، ما هي؟ إما أن تبيت الحضر، وإما أن تبيت الإيش، إما أن تبيت الصوم، وإما أن تبيت الفطر. وفي هاتين الحالتين إما أن تكون بحضر وإما أن تكون بإيش، بسفر. فإن كنت بسفر وبيت الفطرة فلك أن تفطر، ما في إشكال. وإن بيت الصوم ولو كنت في سفر لم يجوز لك أن تفطر، فإن أفطرت بعد أن بدأت اليوم صائما فعليك الكفارة، هذا إذا كنت في السفر. طيب وإذا كنت في الحضر، إذا بيت الفطرة فعليك الكفارة مطلقا. كيف تبيت الفطر وأنت حاضر لم تسافر؟ ما دمت لم تشرع في السفر قبل الفجر فعليك الإيش، فعليك الكفارة. إذا جاء الفجر وأنت ناوي للفطر فأنت عليك الكفارة لأنك أفطرت وأنت حاضر. طيب وإن بيت الصوم كما هو يجب عليك أصلا أن تبيت الصوم ثم أفطرت قبل أن تسافر، فهنا نقول هل أنت تأولت أو لا؟ إذا تأولت فلا كفارة عليك إذا كنت جاهلا لا تعرف، وإذا كنت غير متأول فعليك الكفارة إذا سافرت بعد ذلك. أما إذا لم تسافر فقد تقدم الكلام عليه أنه عليك الكفارة والله أعلم فيما أحسن. وبمرض خاف زيادته أو تماديه، يعني يجوز كما ذكر الله عز وجل إن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ومن كان منكم مريضا ومن كان منكم نعم، فقال في الآية الأولى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وفي الآية الثانية بالواو. قال وبمرض خاف زيادته أنه سيزيد ويشتد، أو تماديه يعني طول زمانه، هذا يجوز له أن يفطر. كذلك إذا خاف المشقة، وقيل إذا حصلت له المشقة، ليس الخوف فقط، سيأتي هذا إن شاء الله. ووجب إن خاف هلاكا أو شديد ضرر. أما المريض إذا خاف أن يهلك ويموت ومع ذلك أصر على الصيام فهذا حرام عليه، يجب عليه أن يفطر. كذلك إذا خاف شديد ضرر ضررا شديدا يجب عليه أن يفطر، ولا يجوز له أن يصوم حرام، لأن الله عز وجل نهى عن إلقاء النفس إلى التهلكة. كحامل أو مرضع لم يمكنها استئجار ولا غيره. إذن السفر هو العذر الأول الثاني هو المرض، وهذان مذكوران في كتاب الله. الحامل والمرضع جاءتا في السنة أنه يجوز لهما الفطر، لكن ما ضوابط ذلك عند المالكية؟ هناك ضوابط عندهم. الأول أن لا يمكنهما الاستئجار. بالنسبة للحامل طبعا أوسع عندهم، لأن الحمل كالمرض عندهم، كأنه مرض حقيقي، فيجوز لها أن تفطر، لكن بشرط سيأتي. المرضع ينضاف إلى شروطها شرط، وهو أن لا يمكنها استئجار مرضعة أخرى أو امرأة أخرى ترضعه مجانا. أما إذا أمكنها أن تستأجر أو أمكنها أن ترضع لها أخرى فيجب عليها ذلك، ولا يجوز له الفطر عند المالكية. هكذا، هذا من الضوابط عنده. لكن إذا ما وجدت أخرى ترضعه ولو بأجرة، أو كانت فقيرة مثلا لا تملك الاستئجار، لا تملك الأجرة، أو كان الولد لم يقبل غيرها، فهذا تحقق فيها الشرط مع الشروط الأخرى. ما هي؟ خافتا، أي الحامل والمرضع، على ولديهما. إذا خافتا على أنفسهما فهما كالمريضتين، هذا شيء يعني أقوى، لكن إذا خافتا على الولدين فيجوز بالشرط المتقدم في المرضع. لكن نعم، والأجرة في مال الولد، من الذي يدفع الأجرة؟ هل هي؟ قال لك لا، أنا قلت هي فقيرة، عفوا، هذا قول لكنه قول مرجوح في المذهب. الراجح أنه طبعا الأول أنه في مال الولد، لأن هذا من تكاليف الولد نفسه. إذا كان له مال، كان يكون مثلا وهب له مال أو ورث مالا أو كذا، ففي ماله هو، لأن هذا من التكاليف المتعلقة به هو. لكن بعد ذلك هل على الأب أو على الأم؟ قولان، لكن الراجح أنه على الأب، ولهذا اقتصر عليه هنا، قال ثم الأبي. طيب، وإطعام مده عليه الصلاة والسلام لمفرط في قضاء رمضان لمثل هذه، هي الكفارة الصغرى. الكفارة الصغرى معناها أن الإنسان إذا فرط في القضاء، هو القضاء يجب أن يكون قبل رمضان الذي بعده، فإذا فرط الإنسان في ذلك وجب عليه أن يطعم عن كل يوم مع القضاء، يعني هو سوف يقضي لا يسقط القضاء، لكن مع القضاء عليه أن يطعم لكل يوم مدا. عند المالكية مقدار الكفارة الصغرى مد واحد بمد عليه الصلاة والسلام، وسبق أنه ملء اليدين المتوسطتين، لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، عن كل يوم. لكن هذا له ضوابط معينة. قال مفرط في قضاء رمضان لمثله إلى أن جاء رمضان الذي بعده، ولو أخر إلى شعبان الذي بعده يجوز له ذلك، كما قالت عائشة، فلا أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، عن كل يوم لمسكين. وقد حكي الإجماع على جواز التأخير، فلا عبرة بقول بعض الفضلاء المعاصرين بوجوب الفورية في القضاء، فإن هذا قول شاذ. طيب، قال في قضاء رمضان لمثله عن كل يوم لمسكين، عن كل يوم يطعم لمسكين يعطيه مدا كما تقدم، إن أمكن القضاء بشعبان، هذا هو شرط. أما إذا لم يمكنه القضاء في آخر الأيام بقدر أيامه فلا شيء عليه. ما معنى هذا الكلام؟ أنت إذا كان عليك 3 أيام مثلا، ننظر إلى آخر 3 أيام من شعبان، هل كنت متمكنا من الصوم أو لا؟ إذا كنت متمكنا وفرطت وجب عليك بعد رمضان أن تقضي وأن تكفر الكفارة الصغرى بالإطعام. أما إذا كنت طول العام عندك فرصة وقلت فسوفت وقلت سوف أصوم في آخر 3 أيام فمرضت فيها مرضا مانع يعني يعذرك أن تعذر به في الفطر، فلا كفارة عليك، لأنه يجوز أن تفعلت ما يجوز لك، صحيح أنك لم تبادر، لكن في النهاية كان يجوز لك أن تصوم في آخر 3 أيام وقد حصل فيها عذر فتعذر. لا، إن اتصل عذره بقدر ما عليه، هذا هو. أما إذا كان حصل له عذر اتصل برمضان بقدر أيامه التي عليه فلا شيء يعني. مع القضاء أو بعده، يعني يطعم، الأفضل في الإطعام هذا أن يكون مع قضائه في رمضان أو بعده، لكن لو أطعم قبل أن يقضي جاز إذا كان إيش بعد الوجوب، يعني لا يشترط هذا، لكن هو الأفضل أن يطعم مع أيام قضائه أو بعده، ولكن لا يلزم، لو قدم الإطعام على القضاء أجزاء كما سيذكره في الشرح. ولمرضع أفطرت، المرضع أيضا إذا أفطرت فعليها عند المالكية مع القضاء الإطعام، أما الحامل فلا، لأنهم يقولون الحامل كأنها مريضة مرضا حقيقيا، وأما المرضع في حكم المريض، فلهذا لأن المرضع خافت على غيرها لا على نفسها فعليها الإيش؟ الكفارة. الصغرى، هي كفارة الصغرى، وهي الإطعام مع الصوم. ورابع النحر لناذره وإن عينه وكره، من نذر صيام رابع يوم من أيام النحر فهو عند المالكية يلزم هذا النذر، سواء وقع اتفاقا كان قال مثلا يوم قدوم زيد فقدم ليلة الرابع، أو مثلا قال كل خميس فصادف خميسا أو نحو ذلك، بل وإن عينه لو قال لله علي أن أصوم رابع يوم النحر فهذا مكروه لكن يلزم. فإن قيل أليس معروف المعروف عند المالكية أن النذر لا يلزم به إلا ما ندب، قالوا نعم، هو الصوم في نفسه مندوب وإنما كره لوقته، ولهذا قالوا يلزم كصومه تطوعا، كذلك مكروه أن يصوم يوم الرابع رابع النحر تطوعا عند المالكية ولا يحرم بخلاف اليومين السابقين، ولهذا قال وحرم صوم سابقيه الثاني والثالث حرام إلا لكمتمتع لم يجد هديا، هذا مستثنى، المتمتع والقارن عليهما إذا لم يجد الهدي صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، فإذا لم يتيسر لهما الصوم قبل العيد فلهما أن يصوما الثانية والثالثة من أيام النحر والرابع من باب أولى طبعا. وإنه أما يوم العيد نفسه فلا يصام أبدا، لا لمتمتع ولا لغيره. وإن نوى برمضان وإن بسفره غيره أو نواه وغيره لم يجزي عن واحد منهم، الإنسان إذا كان في شهر رمضان لا يجوز له أن يصوم أي صوم آخر، لا يجوز. طيب هذا إذا كان واجبا عليه واضح، لكن إذا سافر فقال أنا لن أصوم رمضان الذي أنا فيه، مثلا سافر في اليوم العاشر من رمضان إلى الثالث عشر من رمضان، يجوز له أن يفطر أليس كذلك؟ قال خلاص أنا سأصوم في هذه الأيام قضاء عن رمضان السابق، أو قال سأصوم تطوع أو سأصوم نذرا، هل يجوز؟ قال لك لا يجزئ هذا، سواء نواه منفردا أو نواه مع رمضان لا يجزئ لا عن هذا ولا عن هذا، لأن هذا الوقت مخصص لرمضان الذي أنت فيه فقط، إن شئت أن تصوم فصوم من هذا الشهر، وإن شئت أن تفطر فلك ذلك، أما أن تصوم شيئا آخر فلا، هكذا قال. وإن نوى برمضان وإن بسفره حتى لو كان مسافرا غيره غير رمضان الذي هو فيه أو نواه وغيره، يعني نوى هذا مثلا بعض الناس ينوي الفرض والنفلة مثلا أو ينوي الفرض والقضاء أو كذا، لا يجزي عن هذا أو عن هذا. ورجح بعض التفاصيل استأتي إن شاء الله، وليس لمرأة يحتاج لها زوجها تطوع أو نذر بلا إذن، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين، فلا يجوز لها أن تتطوع بالصوم ولا أن تنذر الصوم إلا بإذن زوجها أو سيدها إذا كانت أمة يستمتع بها سيدها، لأن له حقا في ذلك. فإن لم يأذن فإن لم تستأذنه قال وله إفساده بجماع، لا إن أذن، إذا صامت بغير إذنه واحتاج لجماعها فله أن يفسد عليها الصوم، مع أن صوم التطوع عند المالكية كما قلنا يلزم بالشروع، لكن هنا هي معتدية وزوجها حقه مقدم فله أن يجعلها تفطر بجماع، لكن ليس له أن يجعلها تفطر بأكل أو شرب، لأن حاجته إليها إنما تتعلق بالجماع، لا إن أذن. أما إذا أذن لها أولا ثم غير رأيه فلا يجوز له، إذا قال خلاص صومي لا بأس ثم قال أنا أحتاجك هذا لا، لا يجوز له، لأنه ما ترتب على المأذون على فهو غير مضمون، لا يجوز له ذلك. كذلك إذا نذرت يجوز لها أن تنذر بغير إذني، لكن إذا سمح لها أن تنذر قالت أنا أريد أن أنذر مثلا صوم يوم الخميس أو أريد أن تطوع بصوم يوم الخميس فأذن لها فصامت بناء على إذنه فليس له أن يفسده عليها. ثم ختم الباب بفضيلة مشهورة ومعروفة، ومن قام رمضان إيمانا بأن الله عز وجل فرضه واحتسابا للأجر عند الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه، وأكثر علماء خلافا للمحشي على حمل ذلك على الصغائر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فجعلوا هذا الحديث مقيدا لكل الأحاديث الأخرى المطلقة، وبعض العلماء يرون أنه قد يشمل حتى الكبائر، وفضل الله واسع. نمر على الشرح سريعا وبهذا نكون ختمنا باب الصوم جميعا بفضل الله عز وجل. قال وهي الكفارة ثلاثة أنواع على التخير، إما إطعام 60 مسكينا، المراد به ما يشمل الفقير لأنهما إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر وإذا اجتمع افترق، لكل مد بمده عليه الصلاة والسلام لا أكثر ولا أقل، وتقدم أن المد ملء اليدين المتوسطتين وهو الأفضل، أو صيام شهر، هو أي الإطعام هو الأفضل عند المالكية، أو صيام شهرين متتابعين بالهلال، إن ابتدأها أول شهر فإن ابتدأها أثناء شهر صام الذي بعده بالهلال كاملا أو ناقصا، وكمل الأول من الثالث 30 يوما كما شرحناه آنفا. فإن أفطر في يوم عمدا بطل جميع ما صام واستأنفه، التتابع ينقطع إذا كان أفطر فيه من غير عذر. أو عتق رقبة ذكرا أو أنثى، حتى ولو كانت أنثى ما في إشكال، ليس فيها شائبة حرية، لابد أن تكون قنا خالصا في الرقية، ليس في أي عقد حرية ولا شائبة حرية، لا تكون مثلا، لا يكون مكاتبا ولا يكون، لابد أن يكون رقا خالصا. مؤمنة فلا تجزئ كافرة سالمة من العيب كالظهار، أي كما في باب الظهار، باب الظهار هو أشهر الباب بالكفارات ولذا يحيلون عليه، وسيأتي إن شاء الله في موضعه. فلا تجزئ عوراء ولا بكماء ولا شلاء ولا نحو ذلك. والتخيير بين في الحر الرشيد، رشيد يعني الذي يجوز له أن يتصرف في ماله كما يشاء، ليس محجورا عليه وليس صغيرا وليس كذا. وأما العبد فإنما يكفر بالصوم لأنه ليس له مال يطعم أو يعتق، إلا أن يأذن له سيده بالإطعام فيجزئ عنه. أما العتق فلا يجزئ ولو أذن له سيده كما تقدم. وأما السفيه، السفيه هو المحجور عليه، والسفه التبذير للأموال في شهوة ولذة حلال، فهذا المبذر الذي حجر عليه يأمر وليه بالصوم لأنه ممنوع من التصرف في ماله، فيقول له صم، فإذا استطاع أن يصوم فواضح، وإذا لم يستطع حينئذ يكفر عنه بما هو أقل قيمة، ينظر هل عتق رقبة أقل أو الإطعام أقل قيمة، فيفعله ولي السفيه لأن ولي السفيه مأمور أن لا يقرب مال السفيه إلا بأقل ما يمكن، ولهذا قال فإن لم يقدر كفر عنه وليه بأدنى النوعين، وكفر السيد عن أمته إن وطئها ولو أطعته لأن طوعها في حكم الإكراه كما قال المحشي، إلا إذا طلبته ولو حكما بأن تتزين له حينئذ تلزمها الكفارة بالصوم، إلا إذا أذن لها في الإطعام كما تقدم. وكفر الرجل عن غيرها أي غير أمته كزوجة أو امرأة زنى بها إن أكرهها لنفسه لا إن أطاعته ولا إن أكرهها لغيره، أما إذا أكره لغيره فعلى الذي جامع إذا كان هو مريدا لذلك الكفارة لا إن أكره أيضا. نعم. أما من أكره الرجل ففيه خلاف، لكن قال هنا أنه كان الراجح أنه لا كفارة عليه نظرا لانتشاره مما يدل على الرغبة، فلا يكون هناك كفارة على المكره ولا على المكره في بناء على ذلك بالنسبة للرجل ليس بالنسبة للمرأة. أما من أكره المرأة فعليه أن يكفر عنها. قال فعليها إن طاوعت لا إن أكرهت نيابة عنهما، فيكون التكفير عنهما بلا صوم إذ الصوم عمل بدني لا يقبل النيابة، وبلا عتق في الأمة الموطوءة إذ لا يصح منها العتق حتى ينوب عنها فيه فيتعين الإطعام فيها، وجاز إما أن تصوم وإما أن يطعم عنها ولا يجوز العتق، وجاز العتق عن الحرة كالإطعام. أما إذا ناب عن الحرة يجوز أن يعتق عنها أو أن يطعم عنها، ولا يجوز أن يصوم عنها لأن الصوم لا تدخله النيابة. أما الرقيق فلا يجوز لأنه لا يحرر غيره كما ذكر المحشي. قال ولا ثم شرع في بيان ما لا قضاء فيه مما قد يتوهم فيه القضاء، فقال ولا قضاء بخروج قيء غلبه، ومن باب أولى القلس أو ويقال القلس يضبط بهذا، كان أحيانا يضبط بهذا وهذا، إذا لم يزدرد أن يبتلع منه شيئا ولو كثر كما في الحديث، ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه، بخلاف خروجه باختياره فيقضي كما تقدم كما في نفس الحديث من استقاء فعليه القضاء على خلاف في ثبوت الحديث. قال أو غالب ذباب عطف على خروج، أو غالب غبار طريق، أو غالب كدقيق نحو جبس، الدقيق وما أشبهه كالجبس الذي يحتاج إلى صناعة الأشياء من الجبس، جبس الأبيض هذا المعروف لصانعه، أو غبار أو غبار كيل لصانعه من طحان وناخر ومغربل وحامل، مثلا إنسان يحمل شواويل الدقيق في السوق، فإذا دخل شيء من هذا في حلقي لأن هذه مهنته يحتاج إليها الإنفاق على نفسه أو أهلي، بخلاف غير الصانع فعليه القضاء. أما إذا كان إنسان يدخل فيما لا يعنيه فدخل عليه مثلا هذا فعليه القضاء. نعم. ومن الصانع من يتولى أمور نفسه من هذه الأشياء، من يصنع لنفسه، أو من حفر على أرضا لحاجة كقبر، إنسان مات شخص فيدفنونه في رمضان وهذا يحصل، فكان يحفر القبر لأجل أن يدفنوه، فدخل في حلقه غبار القبر الأرض فلا شيء عليه، أو نقل تراب لغرض، كان ينقل تراب مثلا لبناء أو كذا فدخل في حلقه شيء فلا شيء عليه، أو في حقنة من إحليل أي ثقب الذكر ولو بماء لأنه لا يصل عادة للمعدة. وحقق هنا المحشي أن فرج المرأة رغم أن شراح خليل يقولون إن فيه القضاء، لكن ذكر أن التحقيق أنه لا شيء فيه، ويمكن الرجوع إلى، وقد أشار إلى ذلك وأشرنا إليه فيما تقدم. فهو يقول هنا الراجح على خلاف يعني خلاف المشهور عند شرح خليل أن فرج المرأة هو مثل إحليل الذكر وليس مثل الدبر، أو في دهن جائفة وهي الجرح في البطن أو الجنب الواصل للجوف يوضع عليه الدهن للدواء وهو لا يصل لمحل الأكل والشرب وإلا لمات من ساعته، أو في نزع مأكول أو مشروب أو نزع فرج طلوع الفجر أي مبدأ طلوعه مباشرة، فلا قضاء بناء على أن نزع الذكر لا يعد وطئا. هو الجماع إيلاج ونزع، فالإيلاج واضح أنه جماع، إذا فعله بعد طلوع الفجر بطل يومه عليه الكفارة، هذا هو الأصل. طيب أما مجرد النزع ففي خلاف هل يعد وطئا أو لا، لكن هنا لم يعد وطئا ولهذا قالوا لا كفارة عليه، لأنه هو يريد أن يتخلص من الجماع لا أن يتلذذ به الآن، وإلا كان وطئا نهارا، وفي هذا خلاف، لكن هذا هو الذي مشوا عليه هنا أنه لا كفارة عليه بل لا لا لا قضاء عليه حتى. نعم. فإن ظن هذا النازع الإباحة بعد ذلك يعني أي إباحة الفطر فأفطر أي فأصبح مفطرا وأكل مثلا وشرب، فتأويل قريب لأنه استند فيه لأمر محقق ظنه يعني مبيحا، فلا كفارة عليه لكن عليه القضاء. ثم شرع في بيان أمور تجوز للصائم، هذا طبعا إذا أكل أو شرب، أما الذي لا قضاء عليه إذا لم يأكل ولم يشرب نزع واستمر على صومه فلا قضاء عليه ولا كفارة، أما إذا ظن هذا مبيحا فأكل أو شرب فعليه القضاء دون الكفارة لأنه متأول تأويلا قريبا. ثم شرع في بيان أمور تجوز للصائم وأراد بالجواز الإذن المقابل للمنع فيشمل ما استوى طرفاه وما هو خلاف الأولى وما هو مكروه وهو ما هو مندوب أيضا كأول وشيء ذكره، يعني يقصد أن أشياء ليست حراما على الصائم بعد ذلك قد تكون مكروهة قد تكون خلاف الأولى قد تكون جائزا مستوي الطرفين بل بعضها مندوب كما سيأتي. وجاز للصائم سواكم كل النهار خلافا لمن قال يكره بعد الزوال كالشافعي وأحمد، والمراد أنه مستحب عند المقتضي الشرعي كالوضوء، إذن هنا مندوب هذا عند المالكية ليس فقط ليس ممنوعا بل هو مندوب، ومضمضة لعطش أو حر وهذه جائزة أما من غير سبب فمكروه، وإصباح بجنابة بمعنى خلاف الأولى، يعني الأولى أن يغتسل قبل الفجر لكن إذا لم يغتسل فقد وقع في شيء خلاف الأولى لكن صومه صحيح، وجاز فطر بسفر قصر بمعنى يكره، يعني من يستطيعه ينبغي له أن يصوم هذا هو المندوب في حقه، فإن أفطر فهو مكروه لكن يجوز له في الجملة يجوز، أما من يشق عليه فهذا شيء آخر. نعم. أبيح مراده بالمباح ما قابل الممنوع يعني ما ليس حراما كالسفر لقطع الطريق أو لسرقة هذه أمثلة للممنوع ونحو ذلك من سفر المعصية، هذا لا يجوز له أن يفطر كما تقدم. ومحل الجواز إن بيته أي الفطر يعني فيه أي في السفر أي في لعل أنا مكتوب عندي أي أفطر لكن لعلها أي الفطر فيه أي في السفر أي في أثناء المسافة في غير اليوم الأول منه بل وإن بأول يوم أي وإن كان تبييت الفطر في أول يوم من سفره بأن وصل لمحل بدء قصر الصلاة قبل الفجر كان يعدي البساتين المسكونة قبله، وقد سبق معنا هذا في باب القصر أو في فصل القصر، فينوي الفطر حينئذ، فقوله إن شرع في سفره قبل الفجر تصريح بما علم التزاما مما قبله زيادة في الإيضاح، يعني معروف أنه إذا بيت الفطرة بأول يوم وشرع في لابد أن يكون إيش لأنه قال في السفر، ما دام في السفر معنى لابد أن يكون هو حصل السفر قبل الفجر لكنه صرح به إيضاحا، لأنه إذا بيت الفطرة في السفر لزم أنه شرع في سفره الذي أوله محل قصر الصلاة قبل الفجر، فعلم أن لجواز الفطر برمضان أربعة شروط أن يكون السفر سفر قصر وأن يكون مباحا هذا الشرط الثاني، وأن يشرع قبل الفجر في السفر إذا كان أول يوم، أما في الأيام الأخرى فهو أصلا في وسط السفر لا يحتاج أن نسأله متى شرعت العصر أو الفجر، إنما نتكلم متى شرع بالنسبة ليوم الأول فقط، وأن يبيت الفطر، فإن توفرت هذه الشروط جاز الفطر وإلا بأن انخرم شرط منها فقد يعني فلا يجوز، ويبقى الكلام بعد ذلك في الكفارة وعدمها إذا أفطر فيه، فبين أن عليه الكفارة في ثلاث مسائل بقوله وكفر إن بيته أي الفطر بحضر بأنه قبل الشروع فيه ولم يشرع في السفر قبل الفجر بل بعده، وأولى إذا لم يسافر أصلا، إذا بيت الفطرة في الحضر لزمته الكفارة إذا حتى لو سافر بعد الفجر أو لم يسافر أصلا من باب أول، ولا يعذر بتأويل لأنه حاضر بيت الفطر، فإن سافر قبل الفجر بأن عد البساتين مسكونة قبله فظاهر أنه لا كفارة فيه بل ولا قضاء كما تقدم. المسألة الثانية قوله أو بيت الصوم بسفر بأن نوى الصوم وطلع عليه الفجر وهو ناوي سواء في أول يوم أو في غيره، مطلقا عند المالكية إذا نام بيت الصوم سواء كان بسفر بحضر لا يجوز له أن يفطر وهو ناوي سواء في أول يوم أو في غيره ثم أفطر فإنه يلزم الكفارة ولا يعذر بتأويل أيضا لأنه لما جاز له الفطر فاختار الصوم ثم أفطر كان منتهكا متلاعبا بالدين كان له فرصة أن ينوي الفطر فنوى الصوم وأعرض عن ذلك ثم بعد ذلك يرجع ويقول أنا أريد أن أفطر بعد أن صام قال هذا منتهك بحرمة الشر متلاعب فعليه كفارة ولا ينفعه تأويل حتى لو ظن الإباحة يقول لك لا تنفعه وأتاني المسألتان مفهوم قولهم بيته فيه وأشار للمسألة الثالثة مشبها لا بما قبلها ليرجع التفصيل بعد الكاف وعادة الشيخ خليل ومن تبعه أنه إذا قال ككذا ثم ذكر تفصيلا هذا يرجع لما بعد الكاف فقط قال بقوله كحضر أي كما لو بيت الصوم بحضر كما هو الواجب عليه ولم يسافر قبل الفجر وعزمه السفر بعده وأفطر قبل الشروع فيه بلا تأويل فيلزمه الكفارة لانتهاكه الحرمة عند عدم التأويل يعني إذا قال أنا سأصوم وهو ناوي للسفر وبعد الفجر كما أوضحنا آنفا أفطر قبل أن يسافر فيلزمه ليش الكفارة إذا كان لم يتأول وإلا بأن تأول أيضا إباحة الفطر لأنه سيسافر فأفطر أو أفطر بعد الشروع فلا كفارة عليه لقرب تأويله لاستناده إلى السفر حيث سافر إذن هذا يفهم منه أنه لا بد أن يكون قد سافر أما إذا لم يسافر فالكفارة وهذه أيضا من مفهوم إن بيته فيه لأن معناه إن بيت الفطرة في السفر ومفهومه إن بيت الفطرة في الحضر بيت الفطر في الحضر وهي الأولى أو بيت الصوم في السفر وهي الثانية أو بيت الصوم في الحضر وهي الثالثة يعني لا بد أن يكون حتى يفطر مسافرا وبيت في سفري هذا الفطر فالكفارة في الأولين مطلقا وفي الثالثة إن لم يتأول وهي إذا بيت الصوم في الحضر وبقي مفهوم أبيح وفيه الكفارة مطلقا لظهور الانتهاك فيه ولذا ترك أما إذا أفطر في صوم في سفر محرم فيقول لك عليه الكفارة مطلقا وأما مفهوم سفر قصر فقد تقدم في ذكر التأويل القريب والله أعلم يعني إذا سافر سفرا قصيرا دون مسافة القصر فأفطر وظن أنه يجوز ينفعه ذلك تأويل وقد ذكرنا أن مسألة التأويل القريب والبعيد هذه اجتهادية تختلف فيها الأنظار فالذي يذكر هنا هو نظر أهل المذهب الذي استقر عليه وكثير منه فيه خلاف حتى في المذهب قال وجاز فطر بمرض فهو معطوف على بسفر إن خاف بالصوم زيادته أي المرض أو خاف تماديه وهو معنى تأخر البر وأولى إن خاف حدوث مرض آخر هذا أشد ووجب الفطر إن خاف بالصوم هلاكا أو شديد ضرر كتعطيل حاسة من حواسه كان يكون سيعمى مثلا كحامل أو مرضع لم يمكنها عفوا أنا قلت لم يمكنهما لا الصواب لم يمكنها أي المرضع لأن هذا خاص بالمرضع استئجار لعدم مال أو مرضعة ما وجدت إما أنها لم تجد مالا وزوجها مثلا ليس عنده مال والولد ليس عنده مال وهي مثلا أيضا ليس عندها مال على القول بذلك أو عندهم المال لكن ما وجدوا امرأة ترضعه أو عدم قبول غيره وجدوا المال وجدوا المرأة لكن لم يقبل ثديها لم يقبل إلا ثدي أمه هذا عذر لها ولا غيره وهو الرضاع مجانا باب أولى إذا وجدت مجانا لا يجوز لها أن تفطر عند المالكية خافتا بالصوم على ولديهما فيجوز إن خافتا عليه مرضا على الولد أو زيادته ويجب إن خافا هلاكا أو شدة ضرر فكان الولد سيهلك أو سيحصل له شدة ضرر يجب عليهما الإفطار وأما خوفهما على أنفسهما أن تمرضا فهو داخل في عموم قوله وبمرض إلى آخر إذ الحمل مرض والرضاع في حكمه فإن أمكنها استئجار أو غيره وجب صومها أيضا في هذه الحالة إذا كانت تمرض إذا أرضعت لكن تستطيع أن تستأجر أن يستأجر لها زوجها مثلا فيجب والأجرة أي أجرة الرضاع في مال الولد إن كان له مال ثم الأب إن لم يكن له أي للولد مال ووجب إطعام مده عليه الصلاة والسلام لمفرط في قضاء رمضان لمثلها أي إلى أن دخل عليه رمضان الثاني ولا يتكرر بتكرر الأمثال يعني إذا في اليوم الواحد عليك كفارة واحدة إطعام مسكين مدة واحدة طيب إذا تركته 7 سنين وهو يوم واحد يقول لك عليك كفارة واحدة لا تتكرر وهذا فيه خلاف أشار إليه المحشي وأن بعض علماء المذهب قالوا إنه أو أشار إليه المقرر المبارك وأن بعض علماء المذهب قالوا يتكرر لكن المعروف في شرح خليل وكذا أنه لا يتكرر فإذا تركت مثلا 30 إذا تركت المرأة مثلا 30 يوما 7 سنين 10 سنين عليها 30 مدة فقط ولا نقول اضرب 30 في 7 تصير 210 أمداد مثلا لا هذا هو المعروف في شرح خليل عن كل يوم أي إطعام مده من غالب قوت البلد تأخذ من غالب القوت يأخذون من غالب القوت ويطعمون عن كل يوم مد لمسكين إن أمكن القضاء بشعبان بأن يبقى منه بقدر ما عليه من رمضان. لا يجب على المفرط في قضاء رمضان إطعام إن اتصل عذره من مرض أو سفر أو جنون أو حيض أو نفاس، حتى لو جاء الحيض في الأيام الأخيرة مثلا بقدر أيامها، بقدر ما أي الأيام التي عليه إلى تمام شعبان. فمن عليه 5 أيام مثلا وحصل له عذر قبل رمضان الثاني ب5 أيام فلا إطعام عليه لأنه بقدر ما عليه، وإن كان طول عامه خاليا من الأعذار مع ذلك لا يجب عليه الإطعام. وإن حصل العذر له في 2 فقط من 5 وجب عليه إطعام 3 أمداد لأنها أيام التفريط دون أيام العذر. الأيام التي عذر فيها لا إطعام، والتي لم يعذر فيها عليه الإطعام. فقوله عذره عام من قوله، أي من قول الشيخ خليل، مرضه. وقولنا بقدر إلى آخر قيد زائد على كلامي لدفع توهم اتصال العذر من رمضان إلى رمضان. لا يشترط أن يكون معذورا طول المدة أو طول شعبان، ولهذا قال أو في جميع شعبان، لا يشترط، وإنما ننظر إلى الأيام الأخيرة فقط قبل شعبان بقدر ما عليه من الأيام. مع القضاء متعلق بإطعام، يعني ليس الإطعام هذا بدلا عن قضاء، لا، يقضي ويطعم. أو بمحذوف أن يطعم مع القضاء ندبا، أي يندب إطعام المدي أي إخراجه مع كل يوم يقضيه من العام الثاني. وأيضا مع للوقت، في مع القضاء في نفس الوقت يطعم، أو بعد القضاء، أو بعده، أو بعد تمام كل يوم، أو بعد تمام جميع الأيام قضاء، إما بعد جميع الأيام أو بعد كل ما يقضي يوما يطعم، يخرج جميع الأمداد. هذا مندوب، فإن أطعم بعد الوجوب بدخول رمضان وقبل الشروع في القضاء أجزاء وخالف المندوب. المهم أن يكون بعد دخول رمضان الذي أفطر الذي التالي، فإذا دخل، لأنه بمجرد دخول رمضان التالي وجبت عليه الكفارة. فإن أخرج في رمضان مباشرة، طبعا هو لن يستطيع أن يقضي إلا بعد العيد، لكن إذا أطعم من الآن يجوز، لكن خالف المندوب، لأن المندوب أن يكون الإطعام مع القضاء أو بعده، لكن مندوب فقط لا يلزم. أما إذا أطعم قبل رمضان الثاني قبل الوجوب أصلا لا يجزئ، يعني واحد من رجب ما وجبت عليه الكفارة، ما زال عنده فرصة، يقول أنا لن أستطيع وسأطعم من الآن، ما يجوز، لأن الكفارة ما وجبت عليه أصلا بعده. ووجب الإطعام عن كل يوم مد لمرضع، أي على مرضع أفطرت خوفا على ولدها، بخلاف الحامل التي تخاف على حملها لأن الحمل في حكم المرض. ووجب رابع النحر، أي صومه لناذره إن لم يعينه بأن نذر صوم كل خميس فصادف رابع النحر، أو نذر السنة كلها فيدخل فيها رابع النحر، فيجب صومه بل وإن عينه خصوصا، كعلي صوم رابع النحر يلزمه لأنه كره لوقته لا لذاته، وكره تعينه بالنذر هذا مكروه، كصومه تطوعا يكره ولا يحرم بالنسبة للرابع. أما الثاني والثالث فقال وحرم صوم سابقيه، أي اليوم الثاني والثالث بعد يوم العيد، ولو نذرهما لا يجوز، حتى لو نذرهما هذا حرام، لأن نذر الحرام لا يوفى به، إلا لكمتمتع، أي إلا لمتمتع ونحوه كقارن، وكل من لزمه هدي لنقص في حج، كل من لزمه النقص يرون أنه إذا عجز كل من لزمه هدي فعجز عنه ولم يجد هديا فيجوز له صومهما بمنى ثم 7 إذا رجع، كما ذكر الله عز وجل. وإن نوى صائم برمضان، أي فيه وإن بسفره، أي وإن كان مسافرا فيه غيره، مفعول نوى، إن نوى بصيام غير رمضان الحاضر كتطوع ونذر وصوم تمتع وقضاء رمضان السابق، سافر في وسط رمضان فنوى قضاء رمضان الذي قبله أو نذرا أو تطوعا، أو نواه وغيره، أي بصومه رمضان الحاضر وغيره معا، لم يجزي عن واحد منهما، أي لا عن رمضان الحاضر ولا عن غيره، وليس لكن قال المحشي إلا إذا نوى برمضان الحاضر قضاء الخارج، فقال ابن القاسم بالإجزاء وصححه، يعني هناك قول أنه إذا نوى قضاء يجزئه، وكذلك إذا نوى رمضان الحاضر مع الخارج، أو هو نذرا أو هو كفارة أو هو تطوعا، فهذه رجح فيها الإجزاء عن الحاضر كما في عبد الباقي وغيره بأنه صاحب الوقت. أما مسائل الحضر فعليه إذا نوى برمضان الحاضر التي لم يزي فيها رمضان الحاضر عليه الكفارة إن لم يتأول. لماذا؟ لأنه في الحضر يعني لا وجه لذلك، في السفر قد يقول أنا أصلا غير واجب علي. وليس لامرأة يحتاج لها أي لجماعها زوجها أو سيدها تطوع بصوم أو حج أو عمرة أو نذر لشيء من ذلك بلا إذن من زوجها أو سيدها، وله أي للزوج إذا تطوعت بلا إذن إفساده بجماع لا بأكل أو شرب، لأنه إنما يحتاج إليها في الجماع، لا إن أذن لها فليس له ذلك، يعني متى ما أذن كما قال شيخنا فليس له كلام بعد ذلك. وأما قضاء رمضان فاختلفوا فيه هل له أن يمنعها أو لا، فقال العدوي ليس له المنع، وقال الأمير في المجموع قد يقال له منعها بالأولى من فرض اتسع وقته، يعني قد يقول لها صومي بعدين في شعبان، لماذا تصومين من الآن؟ فالمنع، المنع ليس المنع من الأخير، إذا صارت آخر أيام لا يجوز لها لأنها تتعين، لكن قبل ذلك قيل يجوز وقيل لا يجوز. قال ومن قام رمضان أي وأحيى لياليه بصلاة التراويح أو غيرها بالذكر والاستغفار وتلاوة القرآن المعروف في الصلاة إيمانا أي تصديقا بما وعده الله به على ذلك من الأجر واحتسابا أي محتسبا ومدخرا. أنا فسرته بالصيام الظاهر، عفوا أنا وهمت، المقصود هو من قام، نعم قيام، هذا يعني فيه فضل قيام رمضان، أما الصيام فأيضا ورد فيه ذلك. واحتسابا أي محتسبا ومدخرا أجره عند الله تعالى لا غيره، معناه أنه إيمانا بأن الله عز وجل ندب ذلك لأنه أوجبه، أنا فسرته آنفا على الصيام. واحتسابا أي محتسبا ومدخرا أجره عند الله لا غيره بخلوص عمله لله لم يشرك به غيره لا رياء مثلا ولا سمعة، غفر له ما تقدم من ذنبه أي غير حقوق العباد. وأما هي أي حقوق العباد فتتوقف على إبراء الذمة ولو عموما، لابد أن يستعفي أصحابها ويرجع إليهم حق حقوقهم، أو غرم ما في ذمتي من الأموال المثل في المثلي والقيمة في المقوم، أو ورد والقيمة في المقوم، إيش في كلمة هنا ظاهر فاسدة، ورده بعينه إن كان باقيا، لابد إذا كان موجودا يرده بعينه، وإذا كان فقد فيرد المثل في المثلي والقيمة في المقوم. وهذا لفظ حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون بفضل الله عز وجل فرغنا من باب الصوم جميعا، ونشرع إن شاء الله في الدرس القادم في باب الاعتكاف. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.